كان بيبين خطأه أن العلم المواد المعلومات كلها بديهية. قال ما ينفعش لو كانت كلها بديهية كنا نعرف كل حاجة ولا نحتاج للكلية ولا اللي فيها، مش كده؟ هذه أول غلط. ولا المعلومات كلها نظرية، لأن لو كانت كلها نظرية طب هنثبت النظري ما بنثبت النظري بالبديهي؟ لا، هيأدي نعم هيأدي إلى الدور أو التسلسل. وأنا شرحت ده بدليل إن أنا كلمتكم عن تعريف الدور وتعريف التسلسل. فيجوز إما شوية كده غفلت. لا لا لا يا دكتور، ها؟ أو غاب. خلينا خلاص أصل اتفق معاك بعض الناس اطمئن. ما دام اتفق معاك البعض خلاص براءة. براءة. اتفق معاك بعض الناس. يبقى دلوقتي بيقول إيه؟ عايز يصل إلى الاحتمال الثالث. إيه الاحتمال الثالث؟ أن بعض المعلومات بديهية وبعضها نظري، ونصل إلى النظري باستخدام البديل. مش دي الحكاية؟ يلا نقرأ بقى. ها. قال مين اللي يقرأ لنا؟ الشيخ يقرأ لنا برضو ولا حد تاني يعرف يقرأ زيه كده؟ اللي شاطر يقرأ. يلا. قال بل البعض من كل منهما بديهي والبعض الآخر نظري يحصل بالفكر، وهو ترتيب أمور معلومة. وهو اللي هو إيه برضو عشان لما أسألك ترد علي؟ تعريف الفكري. هذا شرحته أنا برضو. المهم هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول. تأدي دي مش عارفها، هات لي كلمة غيرها. للتوصل. للتوصل لمعرفة. اوعى تقف عند الألفاظ الأعجمية الصعبة دي، هات حتى كده أعرف إن أنت فاهم. ها. وذلك ترتيب ليس بصواب دائمة لمناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضى أفكارهم، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه في وقتين، فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب نظريات من الضروريات. قانون يعني قانون الأحكام الشخصية بتاعت الستات، ولا قانون الأحكام الجنائية ولا الإدارية؟ يا أخي قانون يعني قضية كلية، ما فيش أكتر من كده. إلى قضايا كلية. نعم. والإحاطة بالصحيح والفاسد من الفكر الواقع فيها، وهو المنطق، ورسموه بأنه آلة قانونية. أنت بتقول رسموه؟ يعني عملوا صورة كده بالتليفون بالبتاع ده؟ يعني رسموه يعني عرفوه بالرسم. نعم. ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. نعم. يلا قول يا مولانا. شين أقول لا يقل إما أن يكون جميع التصورات والتصديقات بديهيا، أو يكون جميع التصورات والتصديقات نظرية، أو يكون بعض التصورات والتصديقات بديهيا والبعض الآخر منهما نظريا، فالأقسام منحصرة فيها. فيها اللي هي كم حاجة؟ كم حاجة؟ ثلاثة. أبطلنا اثنين وباقي واحد. فالاحتمالات العقلية كام؟ ثلاثة. انتوا مش عايز حد ينام. ها. ولما بطل القسمان الاولان تعين القسم الثالث، وهو ان يكون البعض من كل منهما بديهية والبعض الاخر نظرية. والنظري يمكن تحصيله بطريقة الفكر من البديهي، لان من علم لزوم امر لاخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين، وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم، العلم بوجود اللازم بالضرورة. فلو لم يكن تحصيل النظري بطريق الفكر لم يحصل العلم الثاني من العلمين السابقين، لأن حصوله بطريق الفكر. والفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول، كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان، وقد عرفنا الحيوان والناظر، ورتبناهما بأن قدمنا الحيوان وأخرنا الناظر حتى يتأدى الذهن منه إلى تصور الإنسان. وكما إذا أردت التصديق قبل ما تذكر المثال الثاني ده، أنا عايز أقول لكم حاجة عشان ابن تيمية هتحتاجوها الحتة دي. الهامش اللي تحت ده، إن أنت عرفت الفكر بأنه إيه؟ حركة إيه؟ طيب قول لي كده التعريف الاصطلاحي للفكر اللي أنت عرفته من شوية، مش كده؟ شفت؟ اقرأ الهامش بقى. أقول أنا هذا هو التعريف الاصطلاحي للفكر او النظر. يبقى الفكر هو النظر والنظر هو الفكر، خلاص، وده التعريف عند المناطقه. اما التعريف اللغوي فهو حركه النفس في المعقولات. ايوه، اما حركه النفس في المحسوسات فهو التخيل. جميله الكلمه الاخرانيه دي، حركه النفس في المعقولات، ها، تسمى ايه؟ فكر. حركه النفس في المحسوسات تسمى تخيل. الوقت لما اروح يا رب الاقي الحاجة عاملة ايه، هل مثلا عامله لنا ايه، مثلا دبحلنا عجل ولا دبحلنا فرخة ولا ايه. شوفي الفرخة مذبوحة طب احنا ما عندناش بتاع ده، ولا عامله لنا بط، طب ما البط بطلوه، والبط يبقى فيه بط، مش كده؟ طب ما يمكن ايه اللي انا بعمله دلوقتي ده اسمه ايه؟ اسمه تخيلات، حركة النفس في المحسوسات. فتخيلت انه مرة عجل ومرة فرخة ومرة بطة، كده؟ ولذلك الخلط في الاخطاء العلمية تقع في الحتة دي، ان يجي في المسائل اللي هي خيالات وتخضع للتخيل ويعتبرها قضايا يقينية. ابن تيمية يا خبرك ابيض، من اسباب وقوع الخطأ التخيلات دي لما تختلط بقى بالفكر كده. دي حركة النفس بالمعقولات، لما تخلطي ما بين المعقول والمتخيل لازم يطلع نتيجة غلط، لازم يحصل الخطأ العلمي. خدوها على المشي، معلش بعد كده انتوا ونصيبكم شوفوا مين اللي هيدرس لكم بعد كده. نعم خلاص، دي ماشي الكلام يا مشايخ. ها، وفي الاصطلاح بقى، هات الاصطلاح لانه الكلام ده زياده كلكم عارفين. وفي الاصطلاح، وفي الاصطلاح جعل الاشياء المتعدده بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبه الى البعض الاخر بالتقدم والتاخر. والمراد بالامور ما فوق الامر الواحد، وكذلك كل جمل يستعمل للتعريفات في هذا الفن. وانما اعتبرت الامور لان الترتيب لا يمكن الا بين شيئين تصاعدا. وبالمعلومه الامور الحاصله صورها عند العقل، وهي تتناول التصوريه والتصديقيه من اليقينيات والظنيات والجهليات. كم حاجه؟ يقيني وظني وايه؟ تفضل. فان الفكر كما يجري في التصورات يجري ايضا في التصديقات، وكما يكون في اليقيني يكون ايضا في الظني والجهلي. اما الفكر بالتصور والتصديق اليقيني فكما ذكرنا، واما في الظني فكقولنا هذا الحائط ينتثر منه التراب، وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، فهذا الحائط ينهدم. واما في الجهلي فكما اذا قيل، وده كان في الثانوي بنفس الامثله دي بنفس الكلمات دي كتاب السله. نعم. و... واما في الجاهليه فكما اذا قيل العالم مستغن عن المؤثر، مش محتاج فاعل، وكل مستغن عن المؤثر قديم، فالعالم قديم. لا يقال العلم من الالفاظ المشتركه، فانه كما يطلق على الاصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق. ادي قلتها في اول مره، قلنا كل علم ايه مصطلحات، صح؟ تمام، خلاص مفيش داعي نقراها. طيب، من لطائف هذا التعريف انه يشتمل على العلل الاربعه. ايه هي العلل الاربعه اللي درستوها في الفلسفه اليونانيه؟ سوريه، بغائيه، فاعليه. مفيش في كلام، مفيش ذلك زياده. خلاص. طيب وبعد كده؟ قال لزم بقى الاحتياج الى قانون ينظم الفكر عشان ما يحصلش ايه؟ تناقض ولا تعارض مع شخصين ولا مع الشخص ونفسه في خلال حياته. طيب، في صفحة 23 ورسموه تحت. ورسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. نعم. فالآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه، كالمنشار للنجار، فإنه واسطة بينه وبين الخشب في وصول أثره إليه. فالقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة، فإنها واسطة بين فاعلها ومنفعلها. مش دي ما قال أنتوا فاهمينها ولا لا؟ في العلة المتوسطة، العلة المتوسطة ما بين الكتاب ده وما بين الموبايل ده، واخد بالك؟ ده اهو اللي في الوسط، هزق ده لغاية الشيخ ده اللي قاعد ده، هزق ده كده. ده بالنسبة لي ده العلة الفاعلة، ودي اسمها ايه دي؟ العلة المتوسطة اللي نقلت من ده لده. هزق ده على الشيخ اللي جنبه كده، واخد بالك؟ يبقى ده لده علة فاعلة، وهو بالنسبة لما يتزق لأخوك هناك يبقى هو أصبح علة متوسطة بالنسبة له. يعني الكلام ده ملش لازمة. طيب لو كنا بدأنا بيه ما كناش خدنا المحاضرة الصعبة، يعني ده ما فيش أي كلام، ما فيش فيه. طيب، في بقى الحتة الأخرانية دي اللي خليها أقرأها لكم مرة تانية، اللي هي دي اللي في النص بس، اللي هي فإن قلت العلم بالمسائل هو التصديق بها، ومعرفة العلم بحده تصوره، والتصور لا يستفاد من التصديق، هي اللكلكة دي هي اللي صعبة، مش هتنفع وانتم مرهقين كده. زين؟ عرفتوا واقفين فين بقى؟ عشان ما إيه تنبهوني. يبقى معانا في درس، معانا صفحتين هنقراهم المرة الجاية إن كان في نصيب، وبعد كده ننقل بقى على حاجات سهلة خالص خالص هنجريها شوية، اللي هي إيه؟ الألفاظ والدلالة وأنواع الدلالة اللي بتاع العيال الصغيرين التي لا تليق بالأساتذة الكبار والعوارس الكبار. عوارس يعني